السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، لقد خلق الله بني آدم في أحسن تقويم، وأنعم عليهم بنعم عظيمة وآلاء عميمة، منها السمع والأبصار والأفئدة، ليعقلوا بها مقاصد الدين ويتعبدوا الله بشرعه القويم. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. والقلب هو محل الانتفاع بالتذكرة والموعظة، كما قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يقول العلامة السعدي رحمه الله: أي قلب عظيم حي ذكي زكي، فهذا إذا ورد عليه شيء من آيات الله تذكر بها وانتفع فارتفع. وقد جعل الله عز وجل لهذا القلب أهمية كبيرة في سعادة المرء أو شقائه في الدنيا وفي الآخرة، فالجوارح تابعة له في صلاح أعمالها أو فسادها. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: القلب هو الأصل، فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إلى البدن بالضرورة، لا يمكن أن يتخلف البدن عما يريده القلب. وإن من أول ما أمر الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم تزكية القلب وتطهيره، حيث قال تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. يقول ابن القيم رحمه الله: جمهور المفسرين من السلف ومن بعدهم على أن المراد بالثياب هاهنا القلب. عباد الله، والقلب قد تصيبه جملة من الأمراض الخطيرة التي يعود مرجعها بالجملة إلى مرضين خطيرين، هما مرض الشهوات ومرض الشبهات. عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين: على أبيض مثل الصفا، على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا أي شديد السواد، كالكوز مجخيا أي مقلوبا مائلا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. ومن أخطر تلك الأمراض عباد الله التي تصيب القلب وأشدها فتكا في دين المرء وأخلاقه داء الشرك والنفاق والرياء، فما دخلت هذه في قلب إلا باء بالخسران، وأوردته موارد الذلة والهوان،

بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. ومنها القلب السقيم الذي أصابه شيء من أمراض القلوب، وقد ذكره الله عز وجل بقوله: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. وثالث تلك القلوب القلب السليم المعافى من كل داء وفتنة وبلاء. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وسلامة القلب سبب لسعادة المؤمن وراحته في الدنيا والآخرة. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. والسلامة من أمراض القلوب عباد الله لها أسباب ينبغي على المؤمن أن يبذلها ويسعى في تحصيلها والوصول إليها، منها قراءة القرآن. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ومنها ذكر الله والإكثار منه. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومنها دعاء الله عز وجل والالتجاء إليه بثبات القلب وسلامته. قال تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقلت: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. فاحرصوا يا عباد الله على تنقية قلوبكم ومعالجة ما قد يصيبها من أمراض، فإنه أحفظ لدينكم وأتقى لربكم وأبقى لآخرتكم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.